عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب وأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. قال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: لهم إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغربن صليبهم ومحالهم غدا محالك. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله، وكان اسمه محمودا، وعبأ جيشه. فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال: أبرك محمود، أو ارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد يعني يجري حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فيزعوه فيها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، وجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، وجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، وجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الطالب والأسرم المغلوب غير الغالب، إلى بقية قصته. وأيضا جاء في قصته أن أبرهة لم يمت في الحال ورجع، لكن صارت تتساقط أعضاؤه عضوا عضوا حتى وصل إلى بلاد خثعم فهلك. ويقال إنه وصل حتى أنه بقي إلى أن وصل اليمن ثم انصدع قلبه ومات. هذا هو ملخص ما ذكر في قصة الفيل. أسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.